بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وكذلك الأبواب التي قبل هذا كذلك هي في هذا الأمر، لكن الأبواب التي قبله كما يقول أهل العلم أبواب عامة، وفي هذا الباب أمور خاصة، في هذا الباب أمور خاصة. ففي الأبواب المتقدمة شيء من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، لكن هنا المؤلف رحمه الله أراد حمايته صلى الله عليه وسلم الخاصة، فهذا الباب مع الأبواب التي قبله يعتبر من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، وإلا فهذا الباب والأبواب التي قبله كلها تدخل من باب سد الذرائع، كلها تدخل من باب سد الذرائع. وسد الذرائع هو منع كل ما يؤدي إلى المحظور، سد الذرائع هو سد أو منع كل ما يؤدي إلى المحظور، وإن لم يكن في أصله محظورا، وإن لم يكن في أصله محظورا. فباب سد الذرائع قد تكون هذه الذريعة التي سدت جاء بها النص، قد يكون جاء بها النص، وقد يحرم هذا الأمر من باب سد الذريعة وإن لم يأتي بخصوصه نص، وإن لم يأتي بخصوصه نص. فسد الذرائع هناك من الذرائع ما جاء بها النص، وهناك من الذرائع التي تسد وإن لم يأتي بها نص، لكن ما لما كانت تؤدي إلى الشرك فإن العلماء يحرمون هذا سدا للذريعة، يحرمون هذا سدا للذريعة. وأدلة سد الذرائع أدلة كثيرة، توسع ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين بذكر أدلة سد الذرائع، بذكر هذه الأدلة. وهكذا كما يقول العلماء كلما كان الشيء أشد تحريما كانت عناية الشريعة بسد الذرائع الموصلة إليه أشد وأكثر، أشد وأكثر. ولا شك أن أعظم المحرمات وأعظم الذنوب على الإطلاق ذنب الشرك، ولهذا تجد أن الشريعة قد سدت هذه الذرائع، سدت هذه الذرائع التي توصل إلى الشرك، التي توصل إلى الشرك. فيقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. المراد بالمصطفى أي المختار، المراد بالمصطفى المختار. والمصطفى هذا مأخوذ من الصفوة، وهو خيار الشيء، وهو خيار الشيء. ومن ذلك قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. جناب التوحيد. عندنا الجناب وعندنا الحمى. ولهذا في باب آخر سيذكر المؤلف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. فعندنا جناب وعندنا حمى. والجناب هو جزء الشيء. الجناب هو جزء الشيء. وأما الحمى فهو ما كان خارج الشيء. فهو ما كان خارج الشيء. فعلى سبيل المثال الحوش الذي يكون مثلا على البيت، هذا من الجناب أو من الحمى؟ هذا من الحمى، لأن الحمى يكون خارج الشيء. أما الجناب هو جزء من الشيء. الجناب هو جزء من الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حمى جناب التوحيد، وحمى كذلك حمى التوحيد، وحمى كذلك حمى التوحيد. فهذا هو الفرق بين الجناب وبين الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، وحمى كذلك حمى التوحيد، وحمى كذلك حمى التوحيد من هذه الذرائع، سواء أكانت هذه الذرائع اعتقادية أو كانت قولية أو كانت فعلية، أو كانت فعلية توصل إلى الشرك، فتجد أن الشريعة قد جاءت بمنعها. تجد أن الشريعة قد جاءت بمنعها. قال: وسده كل طريق. يعني مع الحماية لم يدع هذه الأبواب مفتوحة. مع الحماية كما يقال لم تجعل الأبواب مفتوحة. قال: وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، سواء أكانت اعتقادية أو قولية أو فعلية. فتجد أن الشريعة قد سدت هذه الطرق، قد سدت هذه الطرق. وهذه أمثلته كثيرة. من ذلك نهيه عن الصلاة عند القبور، هذا من باب ماذا؟ سد الذرائع. ومن هذا الباب يعني العكوف عند القبور، أي البقاء عند القبور. ومن هذا الباب كما سيأتينا اتخاذ القبر عيدا. ومن هذا الباب كذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقص على هذا، وقص على هذا. فهذا الباب أمثلته كثيرة جدا، أمثلته كثيرة جدا. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم، لقد هنا أكدت بثلاث توكيدات: الأول اللام، والثاني القسم، وهو القسم المقدر التي تدل عليه لام القسم، والمؤكد الثالث قوله قد. فقوله لقد مؤكدة بثلاث توكيدات: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقد اختلف العلماء في هذا، فمن العلماء من قال من أنفسكم أي من البشر، أي من البشر. وعلى هذا جمهور أهل التفسير، على هذا جمهور أهل التفسير، عفوا جمهور أهل التفسير في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من العرب، هذا قول الجمهور. القول الثاني لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من البشر، أي من البشر، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام من البشر، والبشر لا يعبد بعضهم بعضا، فهذا فيه إبطال عبادة أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية فيها إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام من البشر، والبشر لا يعبد بشرا، البشر لا يعبد بشرا، فعلى هذا التفسير فيه إبطال عبودية النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك قراءة وهي قوله من أنفسكم، من أنفسكم بفتح الفاء أي من النفاسة، فهذا دليل على أن نسبه عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنساب، هو أفضل الأنساب. فإذا من أنفسكم القول الأول أي من العرب، القول الثاني أي من البشر، القول الثالث على فتح الفاء من أنفسكم يعني من أنفس الناس، من أنفس الناس، فنسبه عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنساب. وهذا رد على من ظهر اليوم في بعض المناطق اليمنية وفي غيرها ممن يقول أن القحطانيين أفضل من قريش نسبا، فهذا القول قول باطل، هذا القول قول باطل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يصعب عليه ما يشق عليكم، ويشق عليه ما يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي حريص على دخولكم الجنة وعلى نجاتكم من النار، بالمؤمنين رؤوف رحيم. والشاهد من هذه الآية أن من رحمته صلى الله عليه وسلم وحرصه ورأفته وشفقته بهذه الأمة أن سد كل ذريعة توصل إلى الشرك، وهذا من رحمته ومن رأفته ومن حرصه علينا أن سد علينا كل طريق يوصل إلى الشرك، أن سد علينا كل طريق يوصل إلى الشرك. فهذه هي مناسبة هذه الآية لهذا الباب. وكما يقول بعض العلماء مناسبة هذه الآية لهذا الباب أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات أنه عربي يتكلم بلسان العرب ويفهمون لغته ويشق عليه ما يشق علينا، وأنه رحيم بالمؤمنين، فهل يليق بمن هذه صفاته، فهل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل بأمر الشرك أو يتركه ولا يهتم بالتحذير منه؟ بل اللائق به أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من الشرك، أن يبالغ أشد المبالغة في حماية هذه الأمة من الشرك. وقد حصل منه عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، حصل منه هذا الأمر، فحذرنا من كل طريق يوصل إلى الشرك، من كل طريق يوصل إلى الشرك، حتى وهو على فراش الموت يحذر أمته من هذه الطرق التي توصل إلى الشرك بقوله عليه الصلاة والسلام كما مضى: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فيه عدة أمور. الأول أي لا نترك ولا نجعل البيت كالقبر، لا نجعل البيت كالقبر، فنترك العبادة في البيت. فهذا فيه أن الإنسان يجعل له شيئا من العبادات في بيته، لا يجعل بيته خاليا من العبادات. يعني تجد أن الإنسان يعني من العابدين، لكن تجد أن عبادته كلها في المسجد، يدعو في المسجد، يقرأ القرآن في المسجد، يصلي في المسجد، ويكون بيته خاليا من العبادات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الأمر الثاني أي لا تدفنوا فيها، لا تدفنوا في البيوت. فلا يجوز للإنسان أن يدفن الميت في البيت. وأما دفن النبي صلى الله عليه وسلم فكما يقول بعض العلماء أن هذا من خصائصه، أن هذا من خصائصه. والأمر الثالث الذي نستفيده من هذا الحديث أن القبور ليست مكانا للعبادات، أن القبور ليست مكانا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فكما مضى معنا أن تخصيص العبادة وأن عبادة الله عند القبر هذا قد يصيرها ماذا؟ يصيرها أوثانا تعبد مع الله سبحانه وتعالى. فإن عبادة الله عند القبر هذا من ذرائع الشرك، هذا من ذرائع الشرك. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فيه يعني الإشارة أو فيه يعني ما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها. فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ أولا أننا نجعل شيئا من العبادات في البيوت. الأمر الثاني أننا لا ندفن في البيت. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لأمور مضت. لماذا دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته؟ لأمرين. الأمر الأول لأنه قد جاء في الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو قول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، لأظهر وجعل مع مقابر المسلمين. فلهذين الأمرين دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة. فهذا هو الأمر الثاني الذي يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا يدفن في البيت. الأمر الثالث فيه أن المقابر ليست مكانا للعبادات، فيه أن المقابر ليست مكانا للعبادات كما تقدم معنا. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. والعيد كما يقول ابن القيم ما يعتاد مجيئه، ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، من زمان ومكان. فهذا هو العيد، فهذا هو العيد، ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. فعندنا أعياد زمانية وعندنا أعياد مكانية. فمن الأعياد الزمانية أننا مثلا يعني نأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن محدد، مثلا حددنا مثلا يوم 15 من شعبان لإتيان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من الأعياد الزمانية. والأعياد المكانية أن نجتمع في هذا المكان، أن نجتمع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم على صفة وهيئة محددة، فهذا من الأعياد المكانية، هذا من الأعياد المكانية. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا عيدا زمانيا يؤتى في زمن محدد، ولا عيدا مكانيا، أي أنكم تجتمعون عند قبري، أي أنكم تجتمعون عند قبري. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا يشمل الأعياد الزمانية ويشمل كذلك الأعياد المكانية، ويشمل كذلك الأعياد المكانية. فالعيد قد يكون مكانيا وقد يكون زمانيا. والمعنى: لا تجعلوا قبري مكانا تعودون إليه أو تعتادون المجيء إليه في أوقات معينة، في أوقات معينة. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. فإذا كان هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من القبور من باب أولى، فغيره من القبور من باب أولى. ولهذا تجد أن كثيرا من المشركين وكثيرا من أهل البدع يجعلون القبور أعيادا، فيخصصون يوما لإتيان قبر العيدروس، ويوما لإتيان قبر فلان، ويوما أو أياما لإتيان قبر ما يسمى بقبر نبي الله هود. كل ذلك يدخل في جعل هذا القبر عيد، في جعل هذه القبور أعيادا. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذا فيه أنه ليس للصلاة عليه عند قبره مزية، ليس للصلاة عليه عند قبره مزية، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث كنتم. وهذا كما قال بعض العلماء تعليل لترك اتخاذ قبره عيدا. ما هي العلة؟ ولا تجعلوا قبري عيدا، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فبعض الشراح يقول أن هذه الجملة تعليلية لنهيه عن اتخاذ قبره عيدا، فإن صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر يبلغه ولو صليت عليه من مكان بعيد. فليس لإتيان قبر النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه عند القبر مزية أو خاصية. فبعض الشراح يجعل هذه الجملة تعليلية لترك اتخاذ قبره عيدا، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وجاء عند النسائي بسند صحيح أن هناك ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته، يبلغونه سلام أمته، والحديث حديث صحيح، الحديث حديث صحيح. فهنا قال رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، والحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. ثم قال وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في تحذير الساجد وهكذا في الصحيحة. ثم قال رحمه الله وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا، وجاء أنه سهيل ابن أبي صالح، يجيء إلى فرجة، تقال بضم الفاء وبفتحها، كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالفرجة الكوة في الجدار. يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فيدخل فيها فيدعو، أي يدعو الله، أي يدعو الله. فنهاه وقال من الذي نهاه؟ علي بن الحسين، الذي نهاه علي بن الحسين. فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي؟ من أبوه؟ الحسين رضي الله عنه. عن جدي؟ من جده؟ علي بن أبي طالب. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. فبعض العلماء استدل بهذا أن من جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا أنك تعبد الله عند قبره. قالوا لأن هذا الذي فهمه من؟ فهمه السلف، هذا الذي فهمه السلف. فهنا ماذا قال له علي بن الحسين لما رأى الرجل يفعل ذلك؟ قال لا تتخذوا قبري عيدا. فقال بعض العلماء يستدل بهذا أن من صور جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا أنك تعبد الله عند القبر، أنك تعبد الله، ومن العبادات أن تدعو الله عند القبر. قالوا لأن هذا الذي فهمه السلف. فقال لا تتخذوا قبري عيدا، فجعل فعله من اتخاذ القبر عيدا. ولا بيوتكم قبورا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فإذا كما مضى لا مزية للسلام عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم. وهناك مسائل عديدة تتعلق بإتيان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قال زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هناك مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب، من أراد أن يتوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب الرد على الأخناء، وهكذا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك الاستنجاد بالمقبور، كلها لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد توسع في ذكر هذه المسائل التي تتعلق بإتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما يشرع وما لا يشرع، وذكر عشرات بل مئات المسائل التي تتعلق بهذا المبحث. فالشاهد هنا لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. فكما مضى أن بعض العلماء جعل هذه الصورة وهو دعاء الله عند القبر، ويدخل في هذا بقية العبادات من اتخاذ القبر عيدا، من اتخاذ القبر عيدا. ثم قال: ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة ومن أهل البيت، من أهل المدينة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لهم يعني من النبي عليه الصلاة والسلام قرب النسب وقرب الدار. فهؤلاء الذين يدعون أنهم من آل البيت وأنهم يعظمون آل البيت، فهذا حديث يعني سنده كلهم من من؟ من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، علي بن الحسين ابن علي ابن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فحذر الرجل من هذا الصنع، مع أنه ماذا صنع؟ أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وكان يدعو من؟ يدعو الله، وكان يدعو الله، فنهاه عن هذا الفعل، نهاه عن هذا الفعل. ويقول كذلك شيخ الإسلام: ولم ينقل عن أحد من الصحابة، يعني يقول رحمه الله في كلام طويل له، قال: وإنما كان يأتي أحدهم، نعم، من خارج يقول رحمه الله: وإنما كان يأتي أحدهم من خارج، فإذا قدم من سفر، إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء، ولا يقف للدعاء. وإلى أن قال رحمه الله: لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة فصار بدعة، واتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في المراجع السابقة. فهناك مباحث كثيرة تتعلق بإتيان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك دليل خاص في استحباب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يؤخذ هذا من ماذا؟ من عمومات الأدلة. ليس هناك دليل خاص على إتيان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا قبل أن أنسى، من الصور التي ذكرها بعض أهل العلم وهي تدخل في اتخاذ قبره عيدا، قالوا: شد الرحال إلى ماذا؟ إلى القبور. فمن العلماء من ذكر أن شد الرحال إلى القبور يدخل في اتخاذ هذا القبر عيدا، في اتخاذ هذا القبر عيدا. فإذا هذه عدة صور في اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، هذه عدة صور. وهو المراد من إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث، كان هذا الباب مرتكزا على هذه المسألة، أن من ذرائع الشرك أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وغيره من القبور من باب أولى، غيره من القبور من باب أولى. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.